جيل القرآن. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه اللؤلؤ والمرجان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم من الضلالات ومن الفتن ومن فتن هذا الزمان وكل زمان. ثم أما بعد، فنعود إلى قول الله جل وعلا، نستأنف الحديث مما أورده سبحانه وتعالى من كلامه الكريم الحكيم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، إلى آخر الآية. والنص كما تبين فيه سعة وفيه شمول، ونقف عليه جزءا جزءا. سبقت حلقة من هذه الآيات المتعلقة بالسحر وبالمصدرية التي وقعت فيها بنو إسرائيل تحريفا وتبديلا وتغييرا، أنهم استبدلوا المصدرية الشيطانية بالمصدرية الإلهية الربانية. استبدلوا المصدرية الشيطانية بالمصدرية الربانية الرحمانية. هذه بغيت نوضحها من الناحية النحوية اللي عندهم غبش فيها. معروف في العربية أنه لما تستعمل استبدال شيئا بشيء، أن هذيك اللي طارت مشات هي اللي دخلت عليها الباء. يعني شحال من واحد دابا انها وقعت بعد من قبل، يعني لما نقول مثلا استبدالوا المصدريه الشيطانيه بالمصدريه الرحمانيه، هذيك بي كتدل على ان المصدريه الرحمانيه الربانيه هي اللي مشات فحالها، وشدوهما المصدريه الشيطانيه كما قال الله جل وعلا: اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. يعني ذاك الذي هو خير مشى، سمحوا فيه وشدوا الذي هو ادنى. فكذلك ها هنا، يعني هذا غير من باب البيان، لأنه باش ما يوقع شيء غباش. فبنو إسرائيل إذن سمحوا في الخير، سمحوا في الخير وشدوا في الشر، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا المصدر الشيطاني بالمصدر الرباني، يعني سمحوا في المصدر الرباني وما بغاوش وشدوا في المصدر الشيطاني، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني هذا بيناه قبل، نلخصه تلخيصا موجزا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءهم من عند الله، من عند الله، وجاب لهم المصدرية القرآنية الربانية بالقرآن، وجاء يصدق التوراة والإنجيل، تركوا ذلك كله وأخذوا ما جاءت به الشياطين، بل اتبعوا. والاتباع ذكرنا قبله دال على الطاعة والاتباع بالرغبة وبالتلقاء، ماشي مبزز عليهم، واتبعوا ما تسلو الشياطين على ملك سليمان. والطريقة باش تعملوا مع كتاب الله هي طريقة النبذ. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نقف اليوم بحول الله عند قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآيات. وفي هذه الآية وقعت مزالق لكثير من الناس فهما وتدبرا نظرا، لأنهم يعني وقع لهم غبش أولا في مفهوم السحر، في مفهوم السحر شكون هو السحر، وبعضهم أعطاه قدرات وإمكانات ليست له، وبعضهم نسبه إلى الله أو إلى الملائكة سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير ولا يصح، وبعضهم نسبه إلى سليمان. وما زال في الأسطورة الشعبية، والقرآن هو كينقضها بنصه الصريح، ما زال في الأسطورة الشعبية عند الناس كيقولوا خاتم سيدنا سليمان. هذه الفكرة ديال اليهود، هذه خاتم سيدنا سليمان اللي يقولوها الناس فكرة ديال اليهود، وما زال الناس كيروجوها على أنه سيدنا سليمان كان عنده شي خاتم ديال الحكمة كيحكم به وكدام إلى آخره. هذه كلها خرافات ما أنزل الله به من سلطان، لأنه من اللي الله سبحانه وتعالى ذكر عبده سليمان في القرآن الكريم وعده من الأنبياء. اليهود بدأوا يعلقوا على سيدنا محمد، قالوا ألا تعجبون من محمد يجعل سليمان من الأنبياء، والله ما كان نبيا إن كان إلا ساحرا. قالوا هما راه سليمان كان ساحر كان شي نبي، مع أن السحر في الفكر اليهودي شي حاجة اللي مقبولة، يعني ما عندهم شو ما شي حاجة يعني منكرة أو محرمة. السحر عندهم شي حاجة مقبولة لأنه من عمل سلفهم كما يدعون وهو كذب باطل. ولذلك الناس اللي يعني خدموا بالسحر منذ مدة مبكرة في التاريخ ديال البشرية اليهود، لأنهم كانوا عايشين في بلاد الصحراء وهي بلاد الفراعنة. فراعنة معروف تاريخيا وكما هو منصوص عليه في القرآن الكريم، صحرة فرعون. تما عاشوا اليهود في واحد الفترة مبكرة جدا من التاريخ ديالهم هما، لأنه بنو إسرائيل دخلوا مصر في زمان يوسف عليه السلام، أي في عصر أبيهم. إسرائيل شكون هو؟ هو سيدنا يعقوب، هو الجد ديال اليهود الأول، سيدنا يعقوب عليه السلام أبو الأسباط، 12 الابن المعروفين. فجاءوا من الشام واستوطنوا مصر من بعد ما ملك الله يوسف ملك مصر أو بعض ملك مصر على الأقل، يعني كانت عنده ما يسمى اليوم بوزارة المالية، كانت عند سيدنا يوسف، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهنالك يعني فسدت حفدة بنو إسرائيل، حفدة بني إسرائيل فسدوا بسبب ما خالطوا المجتمع المصري القديم الذي كان يمارس السحر والشعوذة. فإذن اليهود من أقدم الشعوب ممارسة للسحر. فرغم أنه جاءهم الأنبياء والرسل تترى شي مراشي، ما استطعوش يتخلصوا من هذه العقدة ديال السحر، وهي مصدرية شيطانية قطعية كفرية. فزعموا أن ملك سليمان عليه السلام لما كانت فيه عجائب وغرائب خدمت فيه الشياطين والجن، معروف عفاريت الجن، فظنوا بأنهم يعني وهما منهم وتوهما أن سيدنا سليمان ملك هذاك الملك بالسحر، وهذا طبعا غير صحيح كما سيتبين من القرآن الكريم. وإنما الله عز وجل ملكه ما ملكه بسر أمره وعجيب قدرته الذي يقول لشيء يكون فيكون. فيعني الله سبحانه وتعالى سيعجزه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير، سيعجزه يعني ملك سليمان وأمره أن يكون لهم من المخرقات والغرائب يعني ما ما ينسب إلى السحر، هذا غير معقول. وقد جعل أعظم من ذلك وأعجب يعني لآخرين، يعني بعض الأشياء كانت كما كانت، يعني المخرقات والغرائب يعني والأعاجيب في معجزة موسى عليه السلام في عصاه معروف. فلذلك يعني الأعاجيب والمعجزات الربانية إذا ظهرت على أنبيائه بيد أهله سبحانه وصلاحائه فهي من أمر الله وسر تكوينه وتقديره، لأنه ربي تعالى هو مول السنن الكونية، قانون الجاذبية مولاه رب العالمين، ربي يخرقه يخرقه، لأن الذي يملك سر الجاذبية يملك السر الذي ينقضها ويبطلها. وقد عرج برسوله من الأرض إلى السماء السابعة، فينا هو الفضاء الأرضي أو الغلاف الجوي، السماء السابعة، يعني ما لا قدرة للعقل البشري على استحضاره ولو بالخيال ولا التخيل اللي كان تخيله دابا. الإنسان كيتخيل، كثير من الناس راه يتخيلوا دابا السماء السابعة، كيتخيل على قدر عقله، أما التخيل الحقيقي مستحيل على العقل البشري. علاش؟ لأن يعني هذه المسافات دابا غير الفضاء ديالنا حنا اللي هو كيتسمى بطن السماء أو السماء الدنيا، يعده العلماء بملايين السنوات الضوئية، إيوا نقعدوا نتخيلوا حتى نموتوا تنتهي الأعمار ولا ينتهي الخيال. إذن مستحيل أن يجمع الإنسان بخياله ولو ما بيننا وبين السماء الدنيا، بل ها أن يجمع ما بيننا وبين السماوات السبع، مستحيل. فرب العالمين هو مول الشيء، مول الكون، قادر باش يصنع سبحانه وتعالى ما لا قدرة للعقل البشري، ماشي على تخيله بل على حتى مجرد تصوره، غير باش تفهموا مستحيل مستحيل. وهذا هو الإعجاز، أنا مش مثل معجزة. ما معنى المعجزة؟ يعني العقل كي يعجز عن إدراك الحقيقة، هذا معنى المعجزة. ماشي المعجزة زعما أنه الحاجة ما كتبلوش، كتبلو هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج له الماء من بين صباعه، راه شافوه الصحابة، ولكن فسروا العقل لا يستطيع، أي العقل يعجز عن تحليل ذلك وبيانه ماديا أو علميا بين قوسين. الماء منين جا؟ واش الماء ديال صحته خرج صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه، يعني بنادم غيموت، وهذا الماء الذي نبع من بين اصبعيه عليه الصلاه والسلام صح بالحديث الصحيح انه توضأ منه جيش كامل. شحال كان فيه؟ 12000، 12000 جندي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ من واحد السطيله واحده، سطيلة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيها يده، فجعل قال الصحابي راوي الحديث: ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصبعيه أو أصابعه عليه الصلاة والسلام. واحد التابعي من التابعين قال له: كم كنتم؟ سكت في الأول، ثم قال له: لو كنا 100000 لكفانا، كنا 12000، 12000. ف12000 فعلا يتوضوا بسطيلة واحدة، هذا مستحيل، مستحيل على العقل أن يدركه أو أن يفسره، ولكن العين تشوفه، تشوفه العين فيدركه الإنسان بنظره إذا رأى، لكن أن يحلله أن يدرك طبيعته وحقيقته، هذا رب العالمين كيقول لك سبحانه وتعالى قادر باش يجعل من لا شيء شيئا، الذي يخلق الشيء من العدم. شكون اللي استطاع يقدر يتصور العدم؟ مجرد تصور يتخيل العدم شنو هو؟ مستحيل. العقل ديال بنادم غادي يتزربع يتشتت وما يتصور شيء العدم، والعدم ليس هو الفراغ، شيء هو الصفر، الصفر وجود، الفراغ راه وجود، ضرب ونوع من انواع الوجود، اما العدم فلا قدره للعقل ان يتصوره، قدر الانسان يتصور هذاك يعني العدم، لا شيء، لا وجود، لا وجود، لا قدره للعقل البشري على ان يتصوره. ولذلك إذن يعني رب العالمين اللي كيدير هذا الشيء كله وفوق ذلك مما لا علم للإنسان به، فين غادي تجي ملك سليمان؟ شنو هو ملك سليمان؟ يعني بالنسبة لملك الله وعظمته وقدرته لا يساوي ملك سليمان ولا قطرة من بحرين. فاليهود جاهم داك الشيء فوق الطاقة وقالوا هذا سحر، يعني ففسروا ما هو أعلى بما هو أدنى، يعني مشاو للسحر فخطره كاع. والله عز وجل نعى عليهم هذا الفهم المغرض. علاش فهموا هذا الفهم؟ قلت مغرض، يعني هما غير كيقلبوا على الطريق باش يدوزوا للسحر باش يبلوا سحره، عارف، لانهم امتهنوا هذه المهنه وشعت بينهم ولا تزال إلى اليوم. السحرة الكبار الآن في العالم يهود. قال الله عز وجل وما كفر سليمان. هم يقولوا سليمان ساحر، لا ليس بساحر، تعبير القرآن عجيب جدا. السحر كفر، السحر كفر. منين كينا؟ من هذه الآية. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. اشتهدك وما كفر سليمان يمكن لك تفسرها بقولك وما سحر سليمان. عربية رفيعة جدا، والقرآن كلام الله جل وعلا كان أدق الكلام وأعلاه على الإطلاق. باش ما يطولش عليك الكلام يقول لك سليمان ما سحرش، لأنه إلى سحر غادي يكون كفر. في الضاف خطر واحدة قال وما كفر سليمان، بمعنى أنه ما سحرش، يعني أن السحر كفر. وهذه الحقيقة التي أردت بيانها بحول الله اليوم، لا يكون الساحر ساحرا على الحقيقة إلا إذا كان كافرا. ما يمكنش الساحر يكون ساحر حقيقي إلا إذا كان كافر، لأن السحر صناعة الكفر. السحر شنو هو؟ صناعة، واحد الحرفة ديال الكفر، لا تقوم إلا بالكفر وعلى الكفر. خصموا لها يكفر، خصوا يدير واحد الخدمة فيها الكفر عاود جوج مرات. الساحر أول خدمة دياله باش يبدأ باش يقول لي ساحر خصوا يكفر بعدها، ها واحد. من بعد ما يكفر يبغي يطبق العمل السحري ديالو، خصو يبدا يطبق اعمال كفريه، اعمال ديال الكفر خصو يخدمها، عاد يطلع له السحر ديالو. بغير هذا لا يكون ساحرا. كيكون ديك الساعه كذاب، هو الساحر كذاب، ولكن كيكون كذاب يعني ادنى منه كذاب. شحال من واحد يقول لك انا ساحر وكندير، وغير كيخربق ولا يحسن السحر ولا يعرفه. وكثير من الناس الحلايقيه وداك الشيء ما كيعرفوا السحر منين جاهم كاع، لا يعرفونه، وخير لهم نيت. فهم في رتبة أدنى وهي رتبة سيئة، لأن رتبة ديال الشعوذة، هذه هي الشعوذة حقيقية، لأنه غير كيخربق، يخربق بنادم ويدوخ بنادم بلا فايدة، وشي سحر ما عنده غير كذاب. ويأكلوا رزقهم من السحت والكذب. أما الساحر فأخطر وأدنى وأسفل، لأنه يأكل رزقه بسبب الكفر، ماشي غير الكذب والسحت، لا الكفر خطرة. كيجيب فلوسه من جهنم، كيمشي يجيبه، يدخل جهنم ويجيب من تما فلوسه، هذا هو الساحر. لأن السحر تشغيل إبليس، كتخدم الشيطان، هذا هو السحر، كتخدم إبليس. إبليس ما كيديرش الفابور، ما خدمش بالمجان، هذا غلط. اللي كيتسنى زعما الشيطان يأدي له شي خدمة، فوقاش عمره أدى لشي واحد. الشيطان لا يشتغل إلا بمقابل، خصك تخلصه، ولا يرضى إلا بأجرتين معلومة، وهي أن يكفر ابن آدم. يقول لك باغي السحر مزيان ما كاين مشكل، ها هو، ولكن كفر هذا شرطه الأول، وبه تنعقد عقدته. كاين دراسات علمية الآن، أقول علمية يعني قايمة فعلا على المنهج التجريبي والإحصاءات والاستبيانات، دراسة موجودة مطبوعة كاينة في السوق أظن، يعني على كل حال أنا عندي. دار واحد الباحث إنجليزي وترجم الكتاب ديالو، ترجم واحد لبناني العربية، دار دراسة معاصرة في السحر، ودارها على نجالزا وعلى يعني علماء السحر عالميين بالضبط. سبحان الله، عندك شيء اللي حكى القرآن الكريم نفسه، واللي ثبت في السنة النبوية نفسه، سبحان الله العظيم، أشياء عجيبة جدا. لأنه وصل حتى هو لهذه الحقيقة، أن هؤلاء يتعاقدون مع الشيطان، يتعاقدون مع الشيطان، وما يمكن لهم يتعاقدوا مع الشيطان حتى يكون هاك وراء الإيجاب والقبول. العقد حينما يكون بين اثنين كتكون الصيغة، هذه الصيغة هي أن الإنسان يقوم بعبادة الشيطان على أن الشيطان يؤدي خدمات لهذا الإنسان، عبادة يؤديها الإنسان للشيطان تساوي الكفر الصريح العملي بالله الواحد القهار، يعني عقيدة وعملا كفر بالله عز وجل. ما يمكنش للساحر يقوم للسحر دياله إلا إذا كان كافرا. ولذلك عندهم واحد العداد ديال الطقوس، عداد ديال الأعمال يقومون فيها بإيذاء كتاب الله جل وعلا، وبسب الله جل وعلا، وسب الرسول والأنبياء، وقلب المعاني والمباني ديال القرآن الكريم، وتشغيل الخير في الشر، وتشغيل الشر في الشر، وخلط الحق بالباطل والباطل بالحق، يعني وإنكار النعمة، أشياء رهيبة جدا، ويدخلوا في خلوات من العبادات الشيطانية. حينما يطردون من رحمة الله تتوقع عليهم اللعنة فعلا، يغضب الله عليهم ويطردهم من رحمته ويلعنهم كما وقع الإبليس، ثم الشيطان يتهيأ. نحن مسلمون كنأمن بأن الشيطان والشياطين كيشوفونا ونحن ما كنشوفوهم شيء. إنه يراكم، هذا القرآن، إنهم يراكم هو وقبيله، يعني الجنس دياله قبيلته، يعني من هو على شاكلته، يعني الجن كلهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولذلك سمي الجن جنا لأنهم ما كيبانوش، خلق من خلق الله في طبيعة خلقية خاصة، خلقهم من مارج من نار، ربي دارهم بواحد الهيئة يعني لا قدرة العين البشرية أن تكتشف أو أن ترصد أجسام الشياطين. لكن الشياطين غير مسلطة على بني آدم قهرا، وهذا سنأتي عليه بحول الله إما في هذه الحصة أو في حصة مقبلة إن شاء الله عز وجل. ما يتوهمش واحد أنه واخا الشيطان زعما راه ما كنشوفوش، يجي أنت غادي في الطريق ويجي يطيحك ولا يدير شي حاجة، أبدا. الذي يتوهم هذا ويتصوره راه عنده عقل خرافي في مخه، لا قدرة للشيطان على هذا إطلاقا إطلاقا إطلاقا، ما عندوش هذه القدرة. ربي ما أعطاش هذه القدرة، رغم أنك أنت لا تراه وهو يراك، فلا قدرة له من ناحية المادية أنه يدير لك شي حاجة يعني بشكل مادي، يدفعك يطيحك يجرحك، لا قدرة له على هذا. وإلا غادي يكون الكون فيه العبث، غادي بنادم تشوفه طير في الهواء، هذا لا وجود له إلا في خيال المرضى، في واحد راه عنده مرض معين كيبدا يتهيئ له، راه هو طاير في السماء ولا ولادو طايرين في السماء، هذاك مريض خصو يتعالج. أما في الواقع لا شيء من ذلك يحدث أبدا أبدا. فإذا السحر قلت أساسه أنه كفر بالله جل وعلا، والساحر يكون كافرا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فالشياطين هم اللي كفروا. قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. المفسرون اختلفوا ها هنا، وقد ذكر الإمام أبو جعفر الطبري هذا رحمه الله، يعني كان اللي قالوا ودي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قالوا على عهد ملك سليمان أو في عهد ملك سليمان، داك الشيء اللي كانت كدير الشياطين في الزمان ديال سيدنا سليمان. وكاين تفسير آخر وهو أصح بإذن الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يؤيده سبب النزول. من سر ما خصوش يغفل سبب النزول، يعني الشياطين كانت تقول للناس بأن سليمان راه كان عنده ديك المخرقات وديك العجائب بالسحر، وهل أسرار ديالو هذاك خاتم سيدنا سليمان وديك الخريف كيجيبوها الشياطين للناس، يقولوا لهم يا ودي سليمان كان له وكان له بسبب هذه الصناعة، كيعطيهم السحر كذبوا عليه. الدال على ذلك كما ذكرت سبب النزول أنا ذكرته قبل قليل، لما قالوا اليهود ألا تعجبون إلى محمد يذكر سليمان من الأنبياء، والله ما كان نبيا إنما كان سحر. ثم قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذيك عبارة ديال على فيها نوع من الاستعلاء وفيها نوع من التمكن، زعما واحد الحاجة كتشدها وكتوجهها انت وكتعطيها واحد الصورة اللي بغيت انت تتلو عليه الشيء، اما انك تتلوه بحق او بباطل، كما في حديثي ومن كذب علي على ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشروط اللغوية أساسية لفهم كتاب الله، لا يفهم القرآن بعيدا عن لغة العرب لأنه بها نزل. فإذا أنت تفتأت على الله وتكذب على الله وتدعي أن كذا هو كذا وليس كذلك، فهم إذن يفسرون ويشرحون للناس، يعني الشياطين يشرحون للناس أن عجائب ملك سليمان كانت بالسحر، وهذا هو اللي كيتمشى مع السياق القرآني اللغوي. قال لهم الله تعالى لا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، جايبين خدمة أخرى ماشي الخدمة ديال سليمان. أما سليمان فلم يكن ساحرا لأنه لم يكن كافرا، وما كفر سليمان، وإنما الشياطين هم الذين كانوا يعلمون الناس السحر ولأنهم كفروا، ولكن الشياطين كفروا علاش كفروا؟ يعلمون الناس السحر. ما زال رجعوا لهذه الآية، ولكن نصفوا الحساب مع الملائكة. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد سمعت هذا من بعض الناس يظن أن الملائكة كانت تعلمون الناس السحر. لا دليل على هذا من كتاب الله وسنة رسول الله أبدا، ولا يتصور عقلا وشرعا الملائكة تعلم الناس السحر. قال لك لا، حقاد الملائكة داروا شي خطيئة وربي عدبهم في الدنيا وعلقهم نهدبهم السماء وشي خرايف ما أنزل الله من سلطان. هذه إسرائيليات، بعض كتب التفسير فيها الخرافة لا أعطى الله هذا، بعض كتب التفسير فيها خرافات، ماشي كلها التفاسير صافية. تفاسير الصافية معروفة، خذ مثلا ابن كثير رحمه الله، الطبري أيضا كان يروي بالسند ديالو، لكن كثير من التفاسير فيها الخريف. كتفسير القرطبي مثلا رحمة الله عليه، الجامع لأحكام القرآن في الفقه على الرأس والعين، الفقه يعني الأحكام الشرعية التكليفية في كتاب الجامع، جامع أحكام القرآن القرطبي ممتاز، لكن في القصص كثير ديال الخريف عنده تما. ماشي هو غير حكى على فلان وفلان، يعني أسانيد تتصل إلى بني إسرائيل صافي انتهى. من اللي كتكون إسرائيلية جايبين ناس من التوراة، التوراة أغلبه الآن أكاذيب، في زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت في كثير من الأكاذيب، لا التوراة ولا الإنجيل كله محرف. لما وصل القول الله عز وجل قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين، قوم جبارين قال في تفسير هم العمالقة، وكانوا قوما عناق بن عواج أو عواج بن عناق أو الاستؤدري، وكان قال لك الملك ديالهم كي يغطس، هذا الشيء كاين في كتب التفسير، كي يدخل البحر والبحر كي يوصلوا للكعبة ديال رجله، وكي يشد الحوتة بيدو ويشويها في الشمس ويأكلها. وسيدنا آدم قاع ما كان هكا، أطول واحد خلق الله تعالى هو سيدنا آدم، أطول واحد خلق الله من البشرية هو سيدنا آدم. وكم كان طوله بالحديث الصحيح، حقيقة الأمور الغيبية من القصص ومن شبه ذلك لا يجوز لإنسان أن يأخذها إلا من القرآن الكريم الصريح أو من الأحاديث الصحيحة. غير معقول، لأن هذه ماشي العقل ما عندوش هذه القدرة باش يبدأ يتخيل ويجيب من عنده، لا يصح. من الكتب اللي لعب بها بنادم بحال التوراة والإنجيل فيها اللعب ديال بنادم. طول ديال سيدنا آدم بالحديث الصحيح 60 ذراعا 60 ذراع، الدرع تقريبا نص مترو، يعني حوالي 30 متر فيه ديال الطول تقريبا، تزيد أو تنقص قليلا 29 35، ماشي مشكلة 40 متر، وكاع 100 متر كيلومتر. واش هذا كيدير رجله قال لك في البحر ويشوي الحوتة في السماء في الشمس؟ يعني ما شاء الله. فلذلك مع الأسف كثير من الناس كيقروا بحال هذا الشيء ويعتقدون ذلك، راه ما عندوش الحق يديروا في العقيدة ديالو، واللي كيعتقد بالخرافة. فلما قال لك جا سيدنا موسى يقاتلوا، قلنا ادخلوا هذه القرية وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم. أمروا بدخول القرية لما ما بغوا شيء، يعني دخلها المؤمنون الصالحون، والذين رفضوا قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، لكن مش مع طائفة من المؤمنين. قالوا في هذه الخرافة موسى كانت فيه 10 أذرع، هذه تحتاج إلى إثبات، كانت فيها 10 ديال الأذرع، وعصاه كان فيها 10 أذرع، وهذه بعد غير بالقياس المنطقي العقلي الطبيعي لا تقبل باش هو فيه 10 الأذرع والعصا ديالو قدو قدها. علاش؟ لأنه كان كيسرح بها الغنم. وما تلك بيمينك يا موسى، من هنا جات، قال هي عصاي أتوكأ عليها، إيوه كي توكأ عليها تكون قدو قدها، ما يمكنش. اللغة القرآنية تقتضي أنها أقل منه طولا باش يتوكأ عليها، أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كيضرب بها، فلذلك خصها تكون العصا في المتناول وقادر يشدها. فإنما يفهم كتاب الله عز وجل بمقتضى لغة العرب وبالأحاديث النبوية الصحيحة وبالقواعد العلمية اللي معروفة في كتب التفسير. أن حقيقة هذا مخصة الصفة، لأن بزاف ديال الناس عندهم خريف، ومع الأسف مع الأسف بعض الأحيان حتى من بعض أهل العلم وبعض يعني بعض المثقفين. أنا كنت تعجب سبحان الله العظيم أنه الإنسان يعني كيكون عنده قابلية باش يدخلوا الخرافة في مخه، يعني هذه الأمور اللي فيها غيب ما تشدها إلا بالدليل قوي الصحيح أو القاطع، حتى تأخذها وتأمن بها. وإلا راه بنادم غادي يعمل راسه بالخرافات ويتصب بالوسواس. هذا هو المرض اللي كيوصل في نهايه المطاف، لانه كثير من الناس وشفت الناس عمل اللي عجب والله الا عجب، يعني المستويات ديالهم العلميه والاجتماعيه تعجب ليها، وعنده هذه الوساوس هذه بسبب انه عنده خرافات في مخه، ان راه الجنون غادي يديروا له والشياطين يديروا له والتوسوس مثله لا يقع له. هذا ما خصوش يوقع له، بحال هذاك العقل بحال ديك الفهمه ما خصوش يوقع له هذا الشيء. هذا منين يجي لو كان ما كانش عنده القابليه للخرافه؟ اللي ما عندوش قابليه للخرافه ما عنده الوسواس منين يدخل له ولا منين يجي، يعني الوسواس المرضي القهري. اما الوسواس العام اللي كيجي للناس كاملين راه كيجي للناس كاملين، والمؤمن راه كيطردوا بالاستعاده ويزيد مع الطريق. فقالوا بانه موسى كانت فيه 10 اضرع وعصى 10 اضرع وجا كيجري ونقص في السماء 10 اضرع يا ولاد 30 دراع 10 في 10 في ديك تنقص هذه السماء 10، فضربه فاصاب اسفل كعبه. يلا وصلوا تحت ديال الكعب ديالو هذا وصل لهذا العملاق. فلما مات جعلته بنو اسرائيل قنطره فوق النيل، داروا قنطره في النيل تمر عليه خيولهم وعربتهم كذا وكذا سنه. فلذلك بحال هذه الامور هذه ما ينبغي للمؤمن الحصيف والمؤمن في الحديث كيس فاطين في النباهه. هذه الاشياء لا يقبلها العقل ولا يقبلها الشرع قبل ذلك وبعد ذلك، والقران جل ما للعقول لاولي الالباب. فنعود إذن إلى ما نحن فيه. يجب غربالته كتب التفسير وغيرها من الحقائق الباطلة. ما تأخذش أي حاجة الملائكة قال لك داروا وزنوا سبحان الله، هذا لا يصح، خص دليل. ولا دليل على هذا من الصحيح من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا قال لك يعلموا الناس السحر، لا أستطيع أن أنسب إلى الملائكة تعليم السحر، للشياطين صريح القرآن، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هل فعل منسوب مسند إلى الشياطين؟ لماذا كفروا؟ جد جملة تفسيرية كيقول لنا رب العالمين كفروا. ها علاش؟ علاش يعلمون الناس السحرة؟ انتهى، فاعل ومفعول، بمعنى أن الشياطين يعلمون الناس السحرة. قال وما أنزل على الملكين، منين جبت أن الذي أنزل على الملكين السحر؟ القرآن ما قالهاش، لم يقول الله عز وجل بأن الذي أنزل على الملكين سحر، ما ثبتش في القرآن ولا في السنة. التعبير القرآني واضح، وما أنزل على الملكين، فهذا الذي أنزل على الملكين ما هو؟ لا ندري، ما كاينش في القرآن ما كاينش في السنة، وإنما جاء التعبير بما. هاد ما في العربية الموصولية تدل على الجهالة، يعني شي حاجة ما نعرف، هذه سميتها ما نعرف، كقوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ماشي ما لغير العاقل هذه، لا، لأنه ديك ما خلق يعني الأشياء المجهولة التي قد تضر ولا أعرفها من الجن مثلا أو غيرهم، قد السحر الذي لا أعرفه مجهول، أشياء تدل على ما يكون عاقل ولا ماشي عاقل ما كيهمش، اللي كيهم أنه شر ولكني لا أعرفه، ما دل على الجهل، ماشي ما الأخرى لغير العاقل ومن للعاقل، لا ما عندهاش علاقة بها. وما بحال هذه النيت، وما أنزل على الملكين، ما دل على الجهل، ما ندري ماذا أنزل على الملكين. القواعد العربية تثبت أنه القرآن ربي تعالى نزل لنا عربي ومأمورين باش نفهموه على مقتضى اللسان العربي، كتبت بأن العطف يدل على مغايرة المعطوف على المعطوف عليه. معنى هذا الكلام يعني خص يكون هذاك ما أنزل على الملكين ماشي سحر. اش هو؟ لا ندري، الله تعالى ما قالوا لناش وما ماشي واجب علينا نعرفوا اشنو هو، فلحكمة يعلمها سبحانه هو اخفاه عنا، لكن عندنا القاعدة كتقول لنا راه ماشي سحر، والذي يزعم انه سحر عليه ان يثبت ذلك، لكن هو ماشي سحر. باش ماشي هو سحر بالعطف، العطف يدل على المغايرة. ما يمكنش تقول لي جاء أحمد وأحمد، هذا كلام لا يصح إلا إذا كان هذا أحمد جوج الناس، إذا جاء جوج الناس مختلفين. أما جئت أنا وجئت وأنا، هذا كلام ليس بعربي، هذه مش عربية، هذا ليس بكلام، لأن العرب قالوا كلامنا لفظ مفيد، هذا ما فيه فائدة. جئت أنا وأنا، أكلت الخبزة والخبزة، لا تقول أخذ أكلت الخبز وخصك تجيب حاجة أخرى، المغايرة والتفاح مثلا، أكلت الموزة والتفاح. أما أكلت الموزة والموزة ليس بكلام عربي. ولذلك حينما قال يعلمون الناس السحر، ها واحد صرح به، و يعني حاجة أخرى ماشي سحر، و ليس بالسحر ما بعده، وما أنزل على الملكين. أش هو؟ لا ندري، وما كيهم شيء أننا نعرفه، لأن الله تعالى ما خبعه علينا إلا لأنه ماشي مفيد لنا نعرفه. ما أخفاه الله جل وعلا إنما هو لحكمة أن علمه لا ينفعنا وربما يضرنا. لا أسأل عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، هذه دخلة فادي. لا يجوز، لا يجوز أن ينسب إلى الملائكة تعليم السحر إلا بدليل. طيب شحال واحد يقول لي وكيفاش هذا يفرقون به بين المرء وزوجه، ولأن الآيات كتخلع كتقول لك دير هذاك الشيء ماشي مزيان. طيب أنتبعوا العربية ديال القرآن الكريم آية آية. وما أنزل على الملكين ببابل، بابل منطقة معروفة في العراق أو نواحي العراق، هاروت وماروت سميات ديال الملائكة، هاروت وماروت جوج ديال الملكين. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، إذن راه الملائكة ماشي الشياطين بجوج، هذا التعبير واضح. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيمكن يجي عود واحد لوهم آخر، إذن ملي كيقولوا له ودي إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذن كيعلموا الكفر. لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، القرآن واضح جدا. أولا انتبهوا أنه القرآن الكريم قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ملائكة ما قالش كفارها، فلم يصرح بنسبة الكفر إلى الملائكة. وما قال إن الملائكة تعلم الناس الكفر ما كينش، يالله كين، إنما نحن فتنة. الفتنة قد يكون الخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة، القرآن واضح أيضا. قد يكون الخير فتنة، شحال واحد ربي يرزقه الفلوس وفتنه وتلف فكفر بماله، كاين اللي رزقه ربي الصحة والعافية ياك هذه نعمة وكفر بها. كلا إن الإنسان لا يطغى، الرأى واستغنى، استغني بقوته البدنية أو بجاهه المادي أو بجاهه السلطاني أو غير ذلك، عجبه رأسه هو مشى، هو دخل الطغيان. فقد يكون الكفر فتنة، إنما نحن فتنة. طيب فلا تكفر أنت، ماشي إحنا، فعندك تمشي هذا الخير، هذا الخير تخدمه في الشر فتكون بذلك كافرا تماما. كالذي يستعمل كتاب الله القرآن يك هو خير ورأس الخير وكل الخير، يستعمله في الشر هو كينين، ويكفر بتوظيف القرآن في غير محله. فإذا هذا الخير اللي عند الملائكة قد يكون أسرارا ملكوتية، شيء أسرار من ملك الله الملكوت دياله، أسرار يمكن تكون فيها مغربات وعجائب ويعني تأثير في الحقائق، ماشي بالسحر لكن بعلم من علم الله. وعلم الله كيعطيه الأولياء والعباد من الأشياء العجيبة. وما قصة الخضر مع سيدنا موسى؟ النبي بعيد ياك، هالخضر كان عنده من علم الله غرائب وعجائب. فممكن ذاك الشيء الإنسان يتعطاله بدل ما يوظفه في الحق يوظفه في التدجيل، التدجيل على الناس، ويزعم أنه كيدير وكيدير كيدير ويخلع الناس ويوصل الأشياء، يعني أنه يشد الفلوس عند الناس، يفتن عباد الله، يفرق بين المرء وزوجيه، يأثر على النفسية ديال عباد الله ويقلب له الفهمة دياله، يقلب له النفسية دياله، يأثر له على المزاج دياله. كل ذلك ممكن، لأن ربي تعالى عنده سبحانه من القدرة ما لا يعني طاقة للبشر على أن يتصوره. إنما نحن فتنة فلا تكفر، عندك توجد الأسرار في الشر. قال دابا غادي يرجع لبنادم، فيتعلمون السحرة ماشي الملائكة، منهما ما يفرقون، ماشي هما، ماشي ما يفرقان، ما يفرقون هما اللي يخدموا في الشر، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين، أي الشياطين والسحرة والفتنون، به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأنهم تعلموه لقصد الشر، ولو تعلموه لقصد الخير لربما نفعهم. لكن القرآن ما صرح هذا ولا بذاك، وإنما صرح بأن تعلمهم لذلك الأمر يضرهم. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اللي مشى وخدم ذاك الشيء في الشر وشرى الدنيا بالآخرة، شرى الدنيا بالآخرة لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق الحظ والنصيب، ماشي الأخلاق يعني، ماشي الأخلاق، الخلاق يعني النصيب الحظ. ما عنده حظ، ما عنده نصيب، ما عنده موضع في الآخرة أي في الجنة. انتهى. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. انتهى السياق وبدأ كلام أخر من كتاب الله جل وعلا. افتضح بتتبع القرآن في هذه الآيات آية آية آية أن السحر كفر ولا ينسب إلى الله جل وعلا سبحانه، هو من أسماء الحسنى المؤمن، ولا ينسب إلى الملائكة حاشاهم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ومن خصائص الملائكة العصمة. ولم يصرح القرآن، ما كيش تصرح. لماذا نثبت للقرآن ما لم يثبته القرآن لنفسه؟ باب التفسير خصو الأدلة، خصو الأدلة، لا أدلة نصية من السنة ولا أدلة لغوية تسوق هذا السياق. ولذلك كيبقى السحر خصو يتحصر، السحر محصور الآن في دائرة الشيطان ودائرة الشياطين من السحرة، ثم بقى فهو في بؤرة الكفر لا يخرج عنه ولا منه. السحر كفر يعلمه الشيطان للسحرة فيكفرون به، وهذا اللي كينطابق مع الحقيقة الشرعية ومع الحقيقة اللغوية ومع الحقيقة التاريخية. يعني لما كتشوف أحوال السحرة الحقيقيين فعلا كفرة، كفرة، لأنه عياذ بالله كيديروا شي جرائم في الدين وشي حقائق غريبة جدا تقشعر منها جلود المؤمن. بل الإنسان السوي العادي يسمع ديك الغرائب والعجائب اللي كيديروا الشياطين من الصحراء والشذوذات بمختلف أشكال الشذوذ، عقلا وعادة وإنسانية لا طاقة للعقل السوي والذوق السليم على استحضاره ولا بالخيال. يصاب الإنسان بالغثيان لما يبقى يتصور الأفعال ديال الصحراء فيما بينهم. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان صريح، من أتعرافا، حديث صحيح، من أتعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. مش شي واحد العراف، عراف ساحر، السحر صناعات فيه الكهانة والعرافة أشكال السحر، مشي لعند ساحر وتصدقوا فقد كفرت، سكت عاود توب الله عز وجل بتجديد دينك وإسلامك. أما اللي مشى له ما صدقوش، غير مشى يتفرج ولا يجربوا، من أتعرافا ولم يصدقه بطلت صلاته 40 ليلة. 40 ليلة يعني 24 ساعة، ليلة بنهارها ما عندك صلاة، شهر وعشر أيام أتخرم لك من الحساب ديال الصلوات ديالك يوم القيامة حينما تسأل عن الصلاة، وأول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة صلاته، يقول لك 40 يوم جيبها ما عندكش، نسأل الله العافية، من يجيبها الإنسان؟ فلذلك لا ينبغي قصد الساحري. عرفت علاش؟ وخا تقول غادي نجربه وغادي، ما تعمرلوش السوق، هذا معناته ما ديرلو شيء، الحلقة تكبر له حلقته، خلي قاعد بوحده، خلي الشيطان بوحده، لأنه شيطان. فلذلك إن صدقته راها يعني تلك أم الكبائر، هو الشرك والكفر عينه. وعلاش؟ لأنه أولا ساحر من اللي يبغي يخدم هو بعد راه كافر، راه دواز تكوين دياله في الصناعة فتخرج كافرا ماردا، دواز الخدمة دياله هو حتى تخرج كافر. من اللي كي يعني يكفر فعلا وتبقى المخرقات السحرية تظهر على يديه بعد ذلك، الشيطان لعنه الله، يعني يخدم الساحر، هو بنادم كيتوهم كيسحب له، هو كيخدم الجنون. العكس، الجنون يخدموه، الساحر عبد للشيطان والعكس غير صحيح، الساحر عبد للشيطان والعكس غير صحيح، بمعنى انه الشيطان ماشي عبد ديال الساحر ابدا، الساحر هو اللي عبد ديال الشيطان. انا معهدي لكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالساحر إذن ملي كيكفر بالله وكيعبد الشيطان كيتفاهم مع إبليس ومازال كيزيد يخدمه، يعني الشيطان يخدم داك الساحر. ملي عاود يحتاجه ويعيط له كيقول له ماشي غير تعيط لي، وكان لا دير الصلاة صلي باش نجي. كيصلي ليه هو صلاة إبليس. كيف يصلي الساحر للشيطان؟ ماشي غير والعياذ بالله راه كيبدا يمجد في إبليس، حاشاه أن يكون ممجدا، بل هو خسيء نزلون. كيبدا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويكفر بنعمة الله، تلك صلوات الصحارة هكا دايرة. عاد يجي الشيطان وراه متفاهمين بحال مالين الربا، بحال مال الربا ديما يزيد عليه، ديما يزيد عليه في الخلا. عاد يجي. إذا أنت ملي مشيت للساحر وخدمته عرفت اش درت؟ راك تسببت في كفرين فوق كفرين، ظلمات بعضها فوق بعض. ها واحد، اثنين، أنك دخلت في اللعبة، يعني دخلت في اللعبة الكفرية، راك جزء من الصلوات ديال الكافر. لأن عود هذا الساحر بإيحاء من الشيطان، الشيطان كيقول للساحر صلي ليه هو الإبليس، ها واحد، وقول لهذاك اللي جايك راه غادي يدخلك، ما يمكنش ما يدخلكش، الشيطان ما يخدملكش حتى يخدم الساحر ديالك ويخدمك انت عاود معاه. يقول لك واجب دجاجة كحلة، سيد بحافل الموضع الفلاني ويقول لك كذا وكذا وكذا وكذا الوريقة وصير حرقها ليه إلى آخره، لابد كيدخلك في الشبكة ديال عبادات الشيطان انت، وانت عندك اعتقاد بأن ذلك سينتج لك فعلا، وقد عابدت الشيطان. علمت أو لم تعلم عابدت الشيطان؟ من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، صدق رسول الله. لأن هذه الحقيقة الواقعية كدير الواقع النية، والبحث العلمي فعلا يثبت هذا، داروه النصارى مش غير المسلمين، النصارى داروه، البحث العلمي يثبت هذا. وإلى عهد قريب في التاريخ المعاصر كانت أوروبا وأمريكا أيضا اللي كيقبطوا الساحر كانوا كيحرقوها، معروف يعني تاريخ الديانات والصراع بين الكهنوت المسيحي والسحري، كان الساحر إلا تشد كيتحرقوا. هذه هي الدعوة باش كانوا يعني عاقبوا هذوك العلماء كوبرنيك ويعني الناس ديال كيسموها عصور الأنوار والاكتشافات العلمية، كانت الكنيسة كتدعي بأن هذو سحارة، فباش كيعاقبهم بعقوبة الساحر الحرق والتقتيل. طبعا يعني هي الكنيسة براسها تلفة، فما كتخلط بين السحر والحق، ما بقوا كيعرفوا بين هذه وهذه. ولهذا إذن السحر جريمة كبرى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما عمره ما ينتج، ما عمره ما يدير شي طيلة الساحر، لا لنفسه ولا لغيره، لا لنفسه ولا لغيره، سبحان الله العظيم. وذاك راه صعيب فعلا حقيقة، حتى هذيك البرامج التلفازية اللي فيها بعض السحرة أو العرافين لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقصدها بالمشاهدة. بعض القنوات الفضائية اللي كتبت أعمال بعض السحرة أو العرافين كيقولوا ما كيعرفوا كيشوفوا قروا الكف وقروا ما عرف شنو، هذا كله لا يجوز للمؤمن. ما تكترشي الحفلة دياله، ما تكترش الكليان دياله، لا يجوز. واخطار عديده في داك الشيء، بنادم اللي كيشوفو في دارو بعدا وحده الاطفال ديالو والزوجه ديالو كيدمر العقليه ديال الابناء ديالو ويركب فيهم الفوبيا من الصغر، يمرضهم نفسيا من الصغر ديالهم ويوليو يخافوا من والو من لا شيء. فراه الفوائد ديال عدم مشاهده هذه الاشياء المنهي عنها شرعا كبيره جدا، والمخاطر ديال مشاهده هذه الاشياء كبيره جدا. ولذلك حتى لو كانت شي صحيفة متخصصة في هذا الشيء راه حرام على المؤمن يشريها، ثمنها سحت. كنقول صحيفة متخصصة في هذا الشيء هذا ديال السحر وديال العرافة والكهنوت، لا يجوز للمؤمن أنه يبدل الدنيا بالآخرة. فلذلك إذا إنسان كيقلب على شي قناة كذا وقع فيها هكذا سواء خطأ داز في الطريق راه داز في الطريق، أما باش يجلس يبدا يشوف فيها فهذا خطر عظيم. صدقه أو لم يصدقه ما عدا حاجة واحدة، كتعرف واحد الساحر في واحد المكان واحد عرف وغادي له تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، إلا عندك هذا الرجل سير مزيان، هذا عمل صالح ودعوة إلى الله جيدة. أما حاجة أخرى كل ذلك باطل بين الأمرين اللذين ذكرتهما. إذن بقات لنا تأثير، تأثير السحر كيفاش كيأثر، هذا إن شاء الله نذكره بإذن الله في حصة مقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم، مع الأساس تقديم الآن أنه راه التأثير ديالو محدود، راه التأثير اللي عطينوا له الناس راه كله خريف، التأثير الذي ذكره الله في كتابه وصح في سنة رسوله تأثير محدود جدا، دائرة ديال السحر ضيقة جدا ومحكومة بالإرادة الإلهية من فوق. ولذلك من كان على صلة بالله في عقيدته ومتانة دينه فلا يؤثر في هذا شيئا. ويدخل في هذا البيان بيان حديث سحر رسول الله تسحر عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بالصورة التي يتصورها الناس، وإنما هو ضرب من تخيل لا أقل ولا أكثر، صح بذلك القرآن صريحا وصح بذلك الحديث المروي في البخاري أيضا صريحا. أما أنه يعني بلاد كيوقع له قهر أنه كان في البلاد الفلانية وجابوه بالسيف ووقع له، هذا الشيء لا يقع أبدا، لا يقع. والحجر رضى حمامة وكذا إلى آخره، رضى حمامة في خيالك، أما في الواقع على الحجر بقى حجرة ما تحولاتش، لو أنك حكيت عينيك مزيان وذكرت الله مزيان غتبقى ديك الحجرة حجرة، والساحر يبدأ يوهم ويبدأ يسحب وراه دار لك شي حاجة وانت كتشوف الحجرة. فلذلك الحقائق لا تتغير والسحر لا يغير الحقائق. السين والحاء والراء في العربية المعنى دياله أصلا هو واحد نوع ديال التخيل والتغيير بواحد الصورة غير مفهومة، غير مفهومة. رحم الله أبا حميد الغزالي، الغزالي له إيجابيات وله ما له، طبعا معروف يعني الغزالي كيقول واحد الكلمة عجيبة، كيقول بأنه لو أن ساحرا قلب العصا حية، العصا قلبها لحية وشفتها ولات حية، قال لك ما صدقت، ما صدقت أن العصا انقلبت حية. كان يقول ودي هذه العصا عصا غير نما، العجب كيفاش أنا وليت نشوفها حية، أما العصا غير عصا، وهذا هو الحق فعلا. فإذا سحرت أي العينين ديالك تسحروا، تسحروا أعين الناس واسترهبوهم في الآية الأخرى، يخيل إليه، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، هذا معنى العربية اللي في القرآن، راه غير كيبان له هو كتمشي ويرى ما كتمشيش، أشد مضعة، الحبل جالس في الأرض والعصا مجبدة في الأرض، ولكن هو كيبان له الحركة والحركة ما كيناش. في واقع الأمر لا حركة، لا سعي للعصا ولا للحبل، وإنما في دماغه وخياله. علاش؟ لأنه تأثر هو بالأعمال السحرية ديالو. فلذلك هذه الحدود العامة ديال السحر، بيانه كيف إن شاء الله يأتي تفصيله بإذن الله إن شاء الله الرحمن الرحيم في حصة مقبلة بإذن الله عز وجل. يعني بعض الأسئلة على قدر الطاقة، هذا متزوج من نصرانية هل يجوز له أن يدخلها على والده وهي لا تريد الإسلام؟ تحقق أولا من أنها نصرانية، واش نصرانية بالصح بالصح فعلا ولا غير فرنساوية ولا إنجليزية؟ ماشي كل فرنساوية ولا إنجليزية والأمريكية نصرانية، كاين اللي ما نصرانياش، كافرة يعني كافرة راكم الكافرين، ملحدة بغيت نقول ملحدة. فإذا كانت ملحدة فلا يجوز لك أن تتزوجها أصلا، يا العقد هذا باطل. وإذا كانت نصرانية فعلا حقيقية، إذا قبلها باك يعني حتى وحقه عنده، قبلها باك دخلها، ما قبلها شيء ما تدخلهاش عليه. هذا يسأل يعني شرح حديث رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمل الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمين الفتان إلى آخره، خرجه مسلم. ما هو معنى هذا الحديث وكيف العمل به؟ الرباط هو رباط الجهاد في سبيل الله. كيف ذلك؟ صوره عديدة، ولكن نعطي واحد الصورة تاريخية، لأنه بعض الناس يعطوه بعد في بعض الأحيان يعني اجتهادي روحي، يعني قد يقع هذا المعنى يعني الرباط، إنما يخصه بالنصوص. يعني في الحقيقة يعني ما ذكر الرباط إلا دالا على الجهاد في سبيل الله أو دالا على رباط المسجد، حديث الذي رواه مسلم ورواه من مالك في موطئه، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني أنه المسجد، المرابطة بالمسجد للصلوات وانتظار الصلاة للصلاة، يعني الحديث طويل. لكن كان واحد العالم من علماء المغرب الشيخ أبو صالح، كان رجل عالم متين، في واحد المرحلة في تاريخ المغرب كان الأندلسيون علماء الأندلس أفتوا بسقوط فريضة الحج، لأن كان صعيب يعني تقريبا القرن السادس السابع الثامن كاع هذه المراحل هذه الهجري، كان صعيب على الانسان يخرج من الاندلس ولا من المغرب يمشي لمكه، ما كيرجعش، كيقتلوه قطاع الطرق. كانت السيبه وما كانتش يعني سلطان قوي في ديك المرحله، شي كيقتلش. فعلماء الاندلس قالوا دي الحج ما بقاش واجب لانه الطريق ما فيهاش الامن. هذا العالم هذا ابو صالح، الشيخ ابو صالح، لعله من الصويره من فقهاء المغرب المالكيه، هذا فقيه ونص، فقيه لانه عالم بالشريعه، وهذاك النص لانه كان عالم بالواقع ايضا. قال اذا كانت هذه المشكله في الارض ما كاينش الامان، الحج واجب، حج واجب، وما يمكن يكون الحج الا بالامان في الطريق، صار تامين الطرق واجب. انطلق هو من قاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاذا صار واجب على المسلمين يامنوا الطريق. علاش جالسين كتقول لي الطريق غير امنه؟ واش كدير؟ نوض منها. فقام هو واسس مدرسه ديال الروبوت، دار رباطات في الطريق، طلع مثلا لجهه سبته ودار رباط، يعني حاميه عسكريه كتامن الطريق تما الحجاج اللي يجوا من الاندلس واللي يطلعوا هنا من المغرب، ويمشي مثلا حتى لجهه السعوديه ويدير رباط، ويمشي حتى لجهه وهران ويدير رباط، وهو غادي مع مع مع الطريق حتى لمصر، واللي البلاد اللي مامنه راه مامنه، اللي ما مامناش كيدير فيها حاميه عسكريه، وهو يصاوب لك واحد القنطره مؤمنه، جسر فعلا بحال هذا الجسر الجوي مؤمن من المغرب حتى الحجاز، ولا الحاج يمشي ويجي في امان الله. هذا الروبوت هذه بحالها يتقال عليها هذا الكلام هذا فعلا، اللي بقى ثابت فيها وجالس كيامن الطريق للمسلمين ويحضي الحدود ديال بلاد المسلمين ان شاء الله ينطبقوا عليه هذا الحديث. لكن باش يجيب لك الصور كامله هذا مستحيل، لانه الان هذا درس اخر لا يمكن استقصاؤه واستقراؤه. زيارة المرأة المقبرة إن ظن بها أنها يعني يسهل عليها تمشي للشعوذة وكذا فلا يجوز لها. لكن يعني ثبت في الحديث يعني أنه يعني إحدى الصحابيات قالت يعني نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحال يعني نهى الصحابيات باش يتبعوا الجنازة ويمشوا للمقبرة، ولكن يعني ما حتمش، يعني ليس النهي للتحريم ولم يعزم علينا، وإنما للكراهة لما هو مظنون وغالب على المرأة، يعني عاطفة ديالها رقيقة كتمشي تما وتبدا دير أشياء اللي ماشي هي هذيك فلا يصلح لها. لكن إذا تبت من راسها وعرف اش كدير ومن أهل العلم وأهل الفضل وكذا وبغات تعتبر فتدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد صح أن يعني بعض الصحابيات كنا يزورنا البقيع. هذا في الحقيقة خصو يتحقق. واحد كيسول واش أحسن له يصلي الصبح ديالو في الدار، لأن الإمام في نظره هو كيصلي قبل الوقت. هذا الأمر أنا بالنسبة لي مازال ما كنصدقوش بكل صراحة، عرفت داك الشيء اللي قالوا بعض العلماء في الفجر ديال المغرب كيقولوا قبل الوقت كذا، صعيب جدا، لأن هذه المسألة ماشي شرعية، فلكية. ألف توافيها لأهل الفلك لا للفقهاء. زمان كانوا كيطحنوا الفقهاء، إيوا إنسان يكون موضوعي ويكون فقيه حقيقة. زمان كانوا كيطحنوا الفقهاء حول مدة الحمل في كرش أمه. وأحد أهل الفضل في القديم غير هذا اليوم سبحان الله كنقراه في بعض الكتب بغى يقيم الحد على واحد المرأة أنها ولدات في ست شهور من بعد الزواج ديالها. علاش؟ أنه يعني هو في نظره الحمل ما يخرج شيء في ست شهور. فلذلك يعني بعض الأشياء الآن الطب هو اللي كيفتي فيها، بعض الأشياء الطبية الطب اللي كيفتي فيها. بمعنى انه خذ الحقائق منها الطب اذا كانت امور طبيه ان تفتي. كمده النفاس الان، يعني انقول عن بعض الاطباء انه النفاس الحقيقي ما كيتعداش حتى 15 يوم. فلذلك اذا طهرت المراه حتى في 10 ايام صافي، ما خصهاش تبقى جالسه 40 يوم. يعني وهي ما كتصلي شيء، انقطع الدم خصها تصلي. فلذلك كثير من الحقائق الان يرجع فيها الى الطب، لما يقول كلمته عاد يجي الفقيه يتكلم. وكذلك في الصناعات، فامور فلكيه نسول انا مالي الفلك، اما للفلك الصبح اللي كيتسمى صبح فوقاش كيطلع، عطوني التوقيت ديالو علميا نصلي عليه. وهل الفلك كان صناعه قديمه في العالم، واش زعما مغاربه من يعني قريب 15 القرن هذه هما كيصليوا خارج الوقت؟ هذا لا يقبل. ودازوا يعني من اهل الشريعه واهل العلم في المغرب اللي نصوا على هذاك الوقت، هذاك الوقت المبكر الذي وقته الغلس ابن عبد البر وله عقيدة سلفية معروفة مشهورة، وله باع في العلم، صاحب الاستذكار والتمهيد، شارح الموطأ الذي قيل في حقه حافظ المغرب، بل هو حافظ المغرب والمشرق، صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري، فتح الباري، كله معمر بالنقول على ابن عبد البر. فهو وغيره الشاطبي وابن رشد الجد والحفيد كلهم كانوا متواطئين على هذا التوقيت. نجي وحنا عندما نقول مغاربه غلطين في الوقت ديال الفجر، هذا لا يصح، صعيب بحال هذو مرادي، يعني ما كيكون واحد شيء اجرى به العمل قرون وماشي عمل العوام، عمل اهل العلم، واهل العلم ونص، واخا يجي عشرة العلماء الان يقلبوا لنا الحقائق وما عندهمش درايه بالفلك، ما كيعرفوش الفلك شنو هو، لا تقبلوا فتواهم، ما نقبلش هذيك الفتوى ديالو، تنطنط لها الاختصاص العلمي الفلكي، ونحددوا الاوقات فعلا. وراه درت ندوه بالمغرب قريب على الاوقات، وصححت الاوقات مره اخرى بالمغرب على التوقيت الفلكي. هذا الشيء انا صعيب عليا نقبلوه هكذاك، قال فلان ولا قال علان. شاب او شخص اذا قرأ القران او قرأ او شعر بقشعريره كيسول واش هذه ايجابيه، يعني من تقشعر الجلود، ان شاء الله ذلك ما نحسبه بين الزوج. هذا كيسول على شرح ديال ان الله خلق ادم على صورته، هذه دي الوقت يا اخي الكريم بزاف، بعضهم يطرحوا لي اسئله اللي هي دروس، يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم ممكن في وقت اخر وفات تكلمنا عليه، وبعض العلماء الفوا فيه كتابا كاملا، رايت كتابا في هذا الامر، وعندهم معاني متعدده، يعني كثير منها معنى صالح، وبعضهم يقول الضمير يعود على اقرب ما عاد، هو ديك ايه على صورته يعود على آدم عند بعضهم وهو أقرب معاد، فإن عاد على الله عز وجل فلا يفهم إلا بما يليق بجلال الله، بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل كما هو معروف. نبحل هذه الأسئلة في الحقيقة، يعني أنصح الناس من أهل الخير ما عنده لا شيء يدير بها، وأنت عرفته قاع ما عنده حتى معنى عمليا، ما عندك ما تدير به، كل علم ليس تحته عمل فهو باطل. هل صحيح أن تفسير الإمام أبي جعفر الطبري يحتوي على بعض الإسرائيليات المدسوسة؟ يعني قليل جدا، في الطبري ما فيهش بزاف، الخرطبي فيه بزاف، طبري وكاين الحمد لله مختصر الطبري هو اللي انا خدام به ونصحت الناس مرارا به، مختصر الطبري منقي مزيان منظف، يعني خذ داك التفسير اللي فيه مهني مطمئن باذن الله عز وجل، وشهد له كثير من اهل العلم كما معروف، او مختصر ابن كثير، انما كنفضل اختصار الطبري لانه سهل، حتى ابن كثير راه ممتاز المختصر ديالو، انما واعر شويه وصالح الناس اللي يديروا يعني مختصين يقراوا في الدراسات الاسلاميه والعلوم الشرعيه والشريعه الاخرى. اما اللي بغى يقرا يفهم المعنى العام، لانه هو اللي مطلوب لنا كاملين، بارك عليه. انا شي امراه يعني تزيرت بشي قرض بحيث انه يعني عطيها شيكات، وديك الشيكات كتهددها بالسجن، واش يمكن لها تاخذ قرض ربوي باش تسدد هذا؟ اذا صح هذا الكلام فعلا وما لقاتش طرقت ابواب الخير، لان قبل ما يمشي الانسان للربا يمشي طرق ابواب الخير، ما لقاش ما تدخلش الى الحبس، ربي ما دلهاش الضرر، لا ضرر ولا ضرار، ويرتكب أخف الضرر انتقاء لأجدي، ما تمشي تسلف بإذن الله عز وجل ديك الساعة، ولكن ما يرفع عنها الضرر، إلا كي تسلها مليون ما تسلفش مليون وفرنك زايد حرم عليها، تسلف مليون فقط ما تزيدش، وخا بالربا ديك الساعة باش تدفع عليها الضرر، ما تدخلش إلى الحبس. هذا سؤال كيتكلم على نسخ الأقراص المدمجة، يعني دوك اللي كيغرافيو السيديات، كيقول واش حرام ولا حلال، بعض العلماء افتوا بحرمة ذلك وأنه لا يجوز. والله اعلم، يعني كنقول فيها واحد الكلام، يعني وكاين بعض اهل العلم كيقولوا اذا كان الامر كيتعلق بتراث الامه، يعني في واحد السيدي فيه القران فيه الحديث فيه صحيح البخاري ويعني الكتب السته ولا فيه يعني كتب العلم الفقه الاصول الحديث، هذا بالنسبه لي انا يجوز. علاش؟ لان كيقول لك هذاك حقوق الطبع، متفقين عنده حقوق الطبع وخصو يتخلص عليها، لكن عاود هما كبيره كرشهم، يعني بحيث انه كتلقى السيدي غالي وكيطلبوا واحد العدد الفلوس يعني غير معقول، ثم هو حتى هو سارق. علاش؟ لانه هو الشاطبي ولا البخاري وارثو، هذا داك العلم ديال مواليه حتى هو، فلذلك حتى انا عندي حقي فيه، هذاك تراث الامه، صحيح دار مجهود وهو البرمجه وخدمه ماشي سهله، فهذيك الخدمه خصو يتخلص عليها، ومعروف انه كيتخلصوا ويتخلصوا ويتخلصوا باقي متابعيننا الى جرافيتو، حرام عليك ما حرمش، اه غير معقول، صافي خصهم يديروا واحد الطريقه يدبروا رؤوسهم، يديروا واحد الطريقه باش يعني ياخذوا المجهود ديالهم ويربحوا، ماشي حرام يربحوا ولكن يرفقوا بالامه. فدابا يعني واحد العدد ديال اهل العلم الى ما جابوا شيء بهذه الطريقه ما عندهم منين يجيبوا، وكيختصر لنا البحث هذا الشيء هذا، يعني باش نقلب انا على واحد الحديث بعض الاحيان كان انا هذه تجربه نيت يعني في واحد البحث سابق قبل ما يخرج هذا الشيء ويشتهر وينتشر، كان جلس شهر وانا نقلب على حديد. دابا في ثانيه شكون اللي يستافد؟ الام راني كنجيبو لهنا ولا نجيبو لشي موضع ويقول لي حرام عليك، هو حرام عليه حقيقه. لكن اذا كانت واحد الصنعه ديال مولاها كلامه افكاره تاليفه يحبسوا الا بغى يحبسوا، ديك الساعه منه اللي خلقوا. لكن هو لقاه تراث ماشي ديالو، وانما برمجوا ما حرام عليه عاود يحتكروا ويقطع له يعني الاستنساخ ديالو. خصهم يفكروا في صيغه معقوله باش يديو حقهم ويعطيو الأمة حقها. الأمة كلها وارثه التراث ديالها، لا ضرر ولا ضرار. فهما شدوا غير النص ديال الحديد، لا ضرر عليهم هما والضرار علينا حنا مخلينه. هذا لا يجوز. السفر الى اوروبا قصد السياحه هل يجوز؟ يجوز على مالو، اش فيه؟ مشي لاوروبا يتسارى، ماشي انه غادي يدير اسره تما ويستقر تما ويولد ولادو ويخسروا. حنا تكلمنا على الاطفال والابناء، ما خصهم شيء يكبروا تما، يوصلوا سن التمدرس خصو يدخلوا. لكن واحد غادي للسياحه يمشي، انما انصحه كما انصح نفسي، دير السياحه بعد بلاد المسلمين. والله لا عيب انه بلاد يعني بلادو مازال ما كيعرفهاش وغادي كيقلب على سميتو. ودير السياحه في العالم العربي والاسلامي، دير السياحه في افريقيا حقيقه، وتنفع خوتك وواحد عدد ديال الفوائد فيها. والله الا شيء عجيب جدا، بعض البلاد العربيه والاسلاميه والله الا فيها الجمال العجيب جدا في الطبيعه ديالها والشكل ديالها ما شاء الله. كانت تعجب للناس اللي يمشي عندهم شي اذواق مقلوبه، غير فين غادي؟ غادي لفرنسا ولا اسبانيا ولا الطليان، يعني واحد النادي واحد النوع ديال الشنعه وكذا الى اخره. لا هذا هو الاساس الكثير، مع الاسف الكثير. سيروا لتركيا، سيروا للاردن، سيروا لسوريا، سيروا للسعوديه، سيروا لمصر، سيروا بلاد المسلمين، شوفوا بلاد المسلمين كيفاش دايره، وتلقى فيها الخير، وتشوف المساجد وتشوف الخيرات لا تنحصر. وهبطوا للبلاد، سيروا لاكادير، وسيروا لتندوف، وسيروا البلاد ديال المسلمين في المكان كاع. حقيقه ما غير معقول. هل صحيح ان التورك في هيئه الجلوس في الصلاه لا يكون في الصلاه الثنائيه؟ احسبه كذلك ان شاء الله. لعله صحيح، هذا هو المقصود والله اعلم. هذا ايضا سؤال عن ايه، ما معنى قوله عز وجل وهمت به ولقد همت به وهم بها؟ نقل الايه غلط. ايضا هذا فيه اختلاف كبير بين العلماء، والراجح يعني والراجح انه همون فعلا بما ضغط عليه به، وهي همت به بالمعنى الواضح في السياق، همت بالفاحشه. يعني بعضهم ما استصغش هذا انه لا بد هو نبي معصوم كذا الى اخره. كاين هذه المشكلات هذه، ولكن لا اراها ان شاء الله مشكله، يعني لانه يعني ممكن يعني يمكن في حق النبي ان يقع في الخطا ليبين الله عز وجل بشرية هذاك النبي، باش ما يبقاش ملك، يبقى بشر. فعصى آدم ربه فغوى، عصا هي عصا، وبقوا يأولوها لو هذا العصيان ماشي عصا، عصا الله تعالى كيقول عصا. ولذلك والله أعلم لا بأس بذلك، يمكن تكون وحدة في عمر الإنسان نبي، راه نبي. فإنما مفهوم العصمة أنه كيمكن يعني تفهم أيضا أن الله عز وجل كيمنعه، وهذا الذي حصل ليوسف عليه السلام. جاء برهان ربي، فلما رأى برهان ربي انتهى صافي. لكن هي أهم امرأة العزيز، كان أهم من عاثما لا شك في ذلك، والله أعلم على كل حال. وهذا أيضا من العلم الذي لا ينبني عليه عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.